الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. زي كل مرة في أول كل شهر بناخد درس كتاب, شغالين في سفر التثنية. هناخد ثلاث إصحاحات مبسوط قوي, يعني مش حاجة كتيرة. هنشوف عقوبة عبادة الأوثان وليه سبب العقوبة دي, خضوع القضاء أو التزامهم, والتزامات الملك المفروض يعملها. وبعد كده هناخد نصيب الكهنة واللويين, وبعد كده الإصحاح اللي بعديه مدن الملجأ اللي هي اتعملت 6-3 شرق الأردن و3 غربا. دايما قلنا سفر التثنية بيدي الوصية وبيدي السبب ليه اتعملت, لأن هو بيخاطب بيها الجيل الجديد اللي هو اتولد في البرية. فأول حاجة حكاية عبادة الأوثان, وقبل عبادة الأوثان قال إن هو ربنا لا يقبل ذبيحة فيها عيب, سواء شاه أو صور من الحيوانات اللي هي الطاهرة اللي هي بتكتر وليها زلفين. قلنا سبب الحكاية دي قبل كده, حكاية الاكترار يعني بتلهج في وصايا ربنا باستمرار, وليها زلفين يعني مرتبطة بالعهد القديم والجديد ومرتبطة بربنا من الداخل ومن الخارج. حكاية ان هو يخلي الذبيحة بالعيب لهدف ان الذبائح اللي كانت موجودة في العهد القديم كلها زي المحرقة اللي بتتحرق كلها, تقدم واحدة صباحية واحدة مسائية, أو ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم أو ذبيحة السلامة أو التقديمات بتاعت الدقيق, كلها ضروري تبقى بلا عيب, لأنها تشير كلها إلى ربنا يسوع المسيح الحمل الذي بلا عيب, اللي هو قدوس وبلا عيب وانفصل عن الخطاة زي ما قال في رسالة العبرانيين. فالذبيحة المفروض لما نقدم, ودي فكر حلو يعني نقدم لربنا, نقدم أحسن حاجة, والحاجة المفروض تفحص عشان تبقى حاجة جيدة بتقدم لربنا. ما نقدمش لربنا الباقي بتاعنا, لا, نقدم لربنا أفضل حاجة, وده الفكر الموجود حتى في العهد القديم حكاية الذبيحة. عبادة الأوثان بقى في الفترة دي ليه بيقول لهم بيحرم وفي عقوبة لعبادة الأوثان؟ هنشوف, وده يمكن شوية بيحدد الزمن اللي هو اتكتب فيه سفر التثنية. لأنه في العهد ده, في الوقت ده, كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والأجناد السماوات اللي هي الملائكة يعني. وده بيدينا فكرة ان هم يعني الحضارة السومرية اللي هي ما بين النهرين والكنعانية والناس الحسيين والأمورين وغيره, كانوا بيعبدوا هذه الآلهة, وكانت أرض كنعان يعني فيها هجرة كتيرة, وكانت كلهم بيشتركوا في بعض الآلهة, وكل مجموعة وكل يعني مملكة ليها العبادة بتاعتها. لكن كانت مشهورة في الوقت ده عبادة الشمس والقمر, ودي دليل إن هو سفر التثنية كتب في وقت مبكر قبل وجود ملوك في أرض كنعان خالص, يعني غير الأمم السبعة اللي هم مختلفين دول. واعتبروا أن الشمس, لأن هم أساساً في أرض كنعان بيعبدوا البعل والعشتروت. البعل ده إله الطقس, هو اللي بيجيب المطر عندهم, وهو بيخلي الأرض يعني خصبة. فلما يبدو أن هو عبدوه كانت الدنيا ضلمة, الظل ما كانوا شايفين. فلما جت الشمس قالوا بس الشمس أقوى من المطر, هي لما بتشرق المطر بيغيب, فطبعا عبدوا الشمس. هم ما يعرفوش طبعا, ما كانوش اكتشفوا ان الشمس بتبخر مية البحر, ومية البحر بتعمل سحاب, والسحاب ده هو اللي بينزل مطر. فده على قد فكرهم اللي موجود. ليه بقى عقوبة عبادة الأوثان تعتبر جريمة عظمى زي كده, زي الخيانة العظمى؟ ليه؟ مش معنى يعني, وبيركز عليها قوي كذا مرة. أول حاجة لأنها فيها عصيان لربنا, مش الفكرة أنه هو بس بيعبد وثن فكرة ان هو ما بيطعش ربنا وبيبقى عارف ربنا وما بيعبدوش وعارف الصح وما بيحاولش حتى يتعب عشان يجاهد فيه. فدي برضو ربنا مديهم وصايا وروحوا يعبدوا آلهة وثنية، يبقى كده هم بنين عصاة. عشان كده دايما المعصية حسب اللي بنعصاه، إذا كنا بنعصى حد صغير يبقى العقوبة صغيرة، أكبر شوية العقوبة بتكبر. إذا كنا بنعصي الملك يبقى العقوبة تبقى صعبة، فبال إن إحنا بنعصي ملك الملوك ورب الأرباب يبقى إذن عشان كده العقوبة تبقى صعبة. زائد إن ربنا إله إسرائيل تعب معاه، أخرجهم من أرض مصر وعاملهم معاملة جميلة جدا، اعتبر ارتباطه بهم عهد كعهد الزوج والزوجة، ارتباطه بهم كده. فالمفروض أقل شيء إن هم يقدموا لربنا رد نوع الأمانة اللي هو عملها معهم في كل شيء. فارتبطوا بعهد، دايما اللي يخون أي عهد المفروض بيبقى ليه عقوبة، زي اللي يخون البلد أو غيره أو غيره عقوبته بتبقى صعبة. فنفس القصة برضو في عبادة الأوثان. النقطة الثالثة وهي الأصعب، إن عبادة الأوثان في أرض كنعان، وده السبب اللي هنشوفه ليه ربنا عاقب بتوع أرض كنعان بالعقوبة دي، وصلوا لأوحش درجة من درجات الشر في العالم كله. يعني أوحش بلاد وصلت لقمة الفساد الأخلاقي كانت في أرض كنعان. فعشان كده ربنا كان عايز يطهر الأرض دي من الشرور، فتطهير الأرض ضروري عايزة إبادة، لأن هم وصلوا لمرحلة يعني لا عودة، وربنا قدوس فلا يطيق الخطية. كان في العهد القديم الخطية بترتبط بالخاطئ، ما يفصلش ده عن ده، فيبقى ضروري يبقى في تطهير للجو الوثني الصعب ده. لكن ضروري عشان يتقدم واحد للمحاكمة بصفته أنه عابد وثن، ضروري يبقى فيه إجراءات، مش بس كده. إيه بقى؟ هو حاجتين. ضروري أولاً يبقى فيه شهود، والشهود دول يبقى عدد 2 فما أكثر، شاهدين أو أكثر. وبعدين الشهود دول إذا شهدوا بالشهادة قدام المحكمة يبقى هم أول ناس يرجموهم، الشهود أول ناس يرجموهم، بعد كده يرجمهم الشعب. وإن حصل إن الشهود اختلفوا في الشهادة واكتشفوا المحكمة إن الشهود دول زور مش مظبوطين زي ما عملت إيزابل، فالحكم اللي كان هيتحكم على الشخص المدان بالموت يترد على الشهود. ودي حصلت في أيام سوسنة، سوسنة الشيوخ حكموا عليها بالموت، وربنا لما نبه روح دانيال وفصلهم عرف ان هم شهود كذابين، فنفذ الشريعة. فالشريعة بتقول ان الشهود اللي يحكموا بيه كانوا حاكمين عليه بالموت، يبقى الحكم بتعود على الشهود الزور، فتحكم عليهم بالموت زي ما حكموا على سوسنة بالموت. وحتى لو ما حكمش المحكمة، في محكمة عليا ربنا ينفذها، زي حكاية أخاب، هو موت حكمة إيزابل بموت نابوت اليزرعيلي في الحقل بتاعه، فربنا بعت لإيليا ونبهه ونبه أخاب إنه في مكان الحقل بتاع نابوت اليزرعيلي الكلاب هتلحى الذم. في عدل ربنا أعلى من كل عدل. وكانوا ياخدوا الناس اللي يتحكم عليهم بره المحلة يا خارج السور عشان لا يتنجسوا بموته، ويرجموا الشهود أولا زي ما قلنا، وبعد كده ترجموا الجماعة كلها. يبقى دي الخطوات، ودي واضحة جدا في حكاية إيزابل ازاي يعني عملت القصة، بعتت لشيوخ البلد انهم يشهدوا شهادة الزور ان هو جد في ضد ربنا عشان يتحكم عليه بالرجم والموت. وبرضو فهمنا من حكاية سوسنة ازاي ان الشهود الزور تعود عليهم الشهادة الزور بنفس الحكم اللي حكموه. التزام القضاء بقى، القضاء اللي يحكموا يكون شكلهم ايه؟ القضاء اللي يفصلوا ضروري يكون بين حد ضرب حد أو غيره، أو فصل في حد موت حد أو غيره، ضروري يحكموا بالعدل. وفي كل بلد بيبقى فيه القضاء عند باب المدينة، لكن لو ما قدروش يحكموا في المدينة الصغيرة يحولوا المحاكمة دي لأورشليم في المجمع بتاع أورشليم اللي هو أعلى مجمع، مجمع السنهدريم يعني، واللي يحكموا بيه الكهنة بتوع مجمع السنهدريم ورؤساء الكهنة يرجع للقاضي بتاع البلد ويلتزم القاضي إن هو يحكم بيه. ودي بتدينا فكرة إن رئيس الكهنة لما بيحكم بحاجة ملتزم بيها القاضي العادي، لأنه في الغالب بيكون كاهن أو غيره، فرئيس الكهنة بيرأسه وفي نفس الوقت هو طايع للوصية بتاعته، فبالتالي ضروري إيه؟ ضروري الحكم اللي حكم فيه في أورشليم في المحكمة العليا يعود يحكم عليه القاضي في المحكمة اللي هي في البلد الصغيرة. ونلاقي الحكاية دي كانت منفذة جدا في أيام يهوشافاط لما عمل في كل مدينة قضاء عشان المحاكمة، المحاكم الصغرى، وده موجود في أخبار الأيام تاني 19-6-7، صح 19-6-7. يبقى ده بالنسبة للحكم، يبقى عرفنا ليه بيحكم بالموت في حالة عبادة الأوثان، وإزاي الشهود بيشهدوا وليه شهدين أو أكتر، وحتى الشهود دول لو يعني توافقوا إيه عقوبتهم، وخطوات المحاكمة إن هم اللي بيرجموا أولاً وبعد كده الشعب، والقضاة المحليين وبعد كده القضاة السنهدريم وغيره، تمام؟ يبقى دي بالنسبة للقضاة. التزامات الملك بقى، الملك ليه شوية التزامات. طبعاً ربنا كان هو الملك الحقيقي بتاع شعبه، عشان كده كانوا بيسموا الحكم بتاع إسرائيل حكم سيئوقراطي، سيئو يعني الله، قراطي يعني حكم الله. فلما غاروا من الأمم الوثنيين، لأن كل مملكة ليها ملك، وطلبوا من صميل ملك، فصميل ناح على الطلبة دي وحزن، فربنا كلمه قال له أنت زعلان ليه؟ هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا، فأقاموا ليهم ملوك. طبعا والملوك اللي أقاموهم ضروري من صفاتهم إن هم يكونوا من بني إسرائيل، من إخواتهم، يعني ما ينفعش يحكمهم حد أجنبي. وقبل ما يحكم الملك يفحص جيدا، إزاي يعني؟ يعني يجي قدام في الغالب مجمع السنهدرين ويفحص جيدا في مثلا شكاوي عليه، في عيب، في حاجة معينة فيه، إذا كان ما فيهوش حاجة يبقى ينصبوه ملك. وعشان كده الكنيسة برضو عملت نفس الفكر، أي حد بيخدم في خدمة معينة بداية من شماس لغاية أعلى رتبة بيبقى فيه فحص، يعني من الحكاية دي بتتم حتى من الإبسلطس، الإبسلطس ضروري يبقى حافظ حاجات معينة ويبقى بيحضر حصص ألحان، أغنصص في حاجات معينة التزامات ليه، يكون يعرف يقرأ كويس ويعرف يكون قرأ الكتاب المقدس كويس ويعرف تفسيره عشان يقرأ فهم وغيره يعني. والكاهن برضو ليه متطلبات معينة والأسقف ليه متطلبات تاني، فضروري اللي يبقى مسؤول بيبقى ضروري ليه متطلبات ويفحص قبل أن ياخد المسؤولية. لأن الآباء بيقولوا ضروري فحص الناس المسؤولين، ده مهم جدا. ده حتى العبد المباع، العبيد كانوا زمان قبل ما يشتريهم سيدهم كان يجربهم فترة اختبار، وكمان ممكن يوديهم لدكاترة يفحصوهم هل عنده عيب جسدي ممكن يعطله عن خدمته ولا لا، ولما يتأكد يروح ايه يخليه عبد عنده. يبقى اذا الحاجة دي مهمة جدا. لكن ادى ثلاث تحذيرات للملوك، وللأسف الثلاث تحذيرات هم الثلاثة مش واحدة بس منهم خالفهم سليمان بالنص، يعني كأنه هو يعني شاف التحذيرات فين وعمل العكس. أول تحذير كسرت الخيول. ليه بقى؟ كانت مصر زمان مشهورة بخيولها وبتصدرها لبلاد تانية، وكسرت الخيول بتؤدي إلى انتفاخ الملك وشعوره بالعظمة وبيبعد بالتالي عن ربنا. فربنا هنا بيدي تحذير، والعلامة جيروم قال إن الخيول بتخلي الإنسان عبد، عبد بيتركب، يعني أي حد يقوده في أي حتة، فينفعش القائد يقوده أي حد. فالشيطان بيركب على النفس اللي هي بتنجرف تحت أي حاجة ويقودها بشكل أهوج أو مش مظبوط يعني، فبالتالي مينفعش إنها تحكم. وشعب إسرائيل يحب العظم، عشان كده طلبوا ملك، ودايما كانوا بيحبوا العبودية. لما ربنا أخرجهم افتكروا الكرات والفجل والبصل اللي كانوا بيأكلوا في أرض مصر وخضور اللحم، ونسيوا العبودية اللي هنا كانوا اللي كان الفراعنة مستعبدين في الطين، فكانوا عايزين يرجعوا. هي برضو دي تعتبر التحذير، ده رجوع لأرض مصر تاني، لأن الخيول كانت من أرض مصر، ودي خليفة سليمان زي ما قلنا. وسليمان كان ليه استبلات خاصة خارج حدود إسرائيل، وما زالت على فكرة الأثار بتاعتها موجودة. بعد كده عشان كده ربنا يسوع لما حب يخش أورشليم دخلها بجحش وأتان، أنه ليس مثل الملوك الأرضيين، بل هو ملك سماوي، ملك متضع، فبيملك على الملوك ملك روح. التحذير الثاني هو كثرة النساء، كثرة النساء، لأن النساء هيخلوا قلب الملك يزوغ بالملذات الجسدية، وبالتالي يبقى روح ربنا اللي جواه ميقدرش يحكم بالعدل، ويبقى روح شغال مظبوط. فعشان كده كثرة النساء كانت تميل أي ملك للحكم الغير صحيح، أو بمعنى صح تخلي الروح اللي عليه روح ربنا يبقى شغال أو مش قادر يشتغل. ونفس القصة برضو كانت في سليمان، كان عنده 1000 زوجة، منهم 700 سراري وغيره، 700 زوجة، 300 سراري آسف. فبالتالي خالف الحكاية دي، وفعلا برضو كانت في نقط بتفلت منه. التحذير الثالث كثرة الذهب والفضة، خلي بالنا الحتة التحذير ده، كثرة الذهب والفضة لأجل نفسه، يعني كثرة الذهب والفضة بتخلي برضو القلب منتسق على ربنا، وبالتالي يبعد عن ربنا. فسليمان لما عمل معاهدة مع حرام وغيره، وكان عنده فضة وذهب وعنده نحاس كمان، كان عنده الفضة زي رمل البحر، صحيح كان غني، لكن ساب مملكة مديونة بشكل كبير جدا، وتعبانة من العبودية بتاعة سليمان، وده كان سبب أساسي من انشقاق المملكة. لكن داود لما جمع المال، جمع ماله منه جزء كبير من عنده، وكان الشعب بتبرع بنية صافية ليه، وكان جمعوا الأكل أجل بيت ربنا، تمام. لكن سليمان كان فيها نوع من الصخرة للشعب والشعوب التانية، فعشان كده برضو قلبه بعد عن ربنا. يبقى الثلاث تحذيرات دولة، عشان كده مهم قوي أن الملك يبقى حذر من الحاجات دي، يبقى حذر من كثرة الفضة والذهب لألا ينتفخ، وكثرة الخيول وكثرة النساء. الالتزام بالشريعة، الملك رغم أنه عنده مجموعة كتاب يجيبوا لي الكهنة ورؤساء الكهنة نسخة من الشريعة، ويقعد يكتب كل يوم جزء من الشريعة لغاية ما يخلصها. والشريعة دي اللي هي يعني في ناس بتقول أنها أسفار موسى الخمسة، وناس بتقول أنها لويين وتثنية، وناس بتقول انها تثنيه بس، هي في الحقيقه جزء من التثنيه اللي هي العظه الثانيه، الجزء الاساسي من التثنيه، تمام. مش بس ليه ينسخها كتابه، لان هو بينسخها بيقراها، ودي من ضرورات الكتابه، يعني هو قدام رؤساء الكهنه بياخد الحاجه وهو بينقلها بعينه بيكررها في فمه عشان يقدر ينقلها صح، وبالتالي لما يكررها في فمه يقدر ايه، تقدر تبقى منقوله صح، وبالتالي يبقى يحفظها، وبالتالي بعد ما يخلص نقلها ليل نهار يلهك فيها. عشان كده موسى قال ليشوع لا يبرح سفر الشريعة من فمه، وأي قائد كده ضروري يلهك في أسفار ربنا أو في الشريعة ليل نهار. ليه؟ في الإنجيل، عشان الإنجيل سواء عهد قديم أو جديد يخليه ماشي بحذر، لا يحود شمال ولا يحود يمين، ولا يتكبر، دي اليمين مقصود بيها، ولا شمال بالملذات، تمام؟ وطبعا في مكافأة، مكافأة كده إن الملك أيامه هتمتد، تمام؟ بعدد كبير، ويبقى في رخاء في البلد، ويبقى في ارتفاع في المستوى الروحي. يعني صميل النبي أعلى مستوى الأمة بتاعته جدا، مستوى الروحي، وداود أعلى مستوى روحي وصلت فيه يهوذا كانت في عهد داود. صحيح في عهد سليمان اتعمل الهيكل، لكن الأساس كان داود، لأنه هو اللي عمل المستوى الروحي العالي ده، وهو اللي عمل قسم اللاويين في أشغالهم والتسبيح وغيره، فكان سبب بركة كبيرة قوي حتى لابنه بشكل كبير جدا. والشريعة طبعا تخلي الملك متضع، تديله التحذيرات عامة، يبقى دي التزامات. يبقى عرفنا ليه ربنا ما بيقبلش الذبيحة اللي فيها عيب. بعد كده عبادة الأوثان والحكم فيها، وليه ربنا بيعتبرها خيانة عظمى تستقضي الرجم، والرجم ده بيبقى في محكمة صغيرة أو محكمة كبيرة، بيستلزم شهود على الأقل شاهدين. وعرفنا إن الشهود هم اللي بيرجموا أولا وبعد كده الناس، وده بيبقى خارج المحلة أو خارج الأسوار. وبعد كده لو الشهود دول طلعوا قبل ما يتنفذ الحكم، طلعوا زور، الحكم اللي حكموا بيه اللي هو حكم الموت يرجع عليهم يموتوا. ولو القضاة المحليين ما عرفوش يعملوا القصة دي، يبعتوا لبتوع أورشليم رؤساء الكهنة، والحكم اللي يحكموه بيه ينفذه القاضي في الغالب بيبقى كامل. وعرفنا التزامات الملك، تحذيراته الثلاثة من الخيول الكتير والزوجات والفضة والذهب، وإزاي ينقل سفر الشريعة بنفسه ويلهج فيه نهار وليل، وإيه المكافآت بتاعته. نيجي للصح اللي بعد كده، نصيب الكهنة واللاويين، وبالأخص نصيب الكهنة عشان برضو نعرف. نصيب الكهنة واللاويين، الكهنة واللاويين بصفة عامة ما لهمش ميراث في الأرض، يعني ما فيش سبت في الأرض المقدسة اسمه سبت لاوي ليه مكان في الأرض. فلاوي لا يعرف أبيه ولا أمه، لأن نصيبه هو الرب، تمام؟ فبالتالي ملهوش نصيب في الأرض. طيب، بس ممكن استثناء تاني هنشوفه بعد شوية. ده نصيبه في الأرض، ملهوش نصيب في الأرض. طب ليه نصيب في حاجة تاني؟ أكيد ربنا بيعوض بطريقة تانية. إزاي بقى؟ في الذبائح. إذا كان ربنا نصيبه في الذبيحة، أفضل شيء اللي هو الشحم، اللي هو الدهن. بعد كده الكاهن هنا في سفر التثنية قال لي الساعد والفكين، لكن سفر لاويين مقارنة ده مع ده، لي الساعد الأيمن إن هو الأقوى، ولي الفكين، وده ليهم رمز. الساعد الأيمن يرمز للعمل بالوصية، والفكين اللهج فيها والتسبيح بتاع ربنا، الفكين دايما يسبحوا ربنا. عشان كده كان في قرية بيت فاجي، بيت فاجي اللي هي فج، أساسا كلمة فج باللغة العربية والإنجليزية يعني تين أو بيت الفك. فالفكين دولة كانت قرية كهنة، بيت فاجي كان ساكنها كهنة بس كانت قريبة منهم، كانوا بيروحوا أورشليم لأن المسافة قريبة، بيروحوا ويجوا، فقريبة من أورشليم جدا، فكانت قرية كهنة كلها. فدي لأن نصيب الكهنة من الذبيحة كانت الساعد اليمنى، ساعد الأيمن، والفكين. وعرفنا ليه الفكين. والحاجة الثالثة في الذبيحة الكرش، الكرش اللي هي الأمعاء، مش الأمعاء الغليظة والرفيعة، لا، الحجرة بتاعة المعدة في الإنسان حجرة واحدة، في الذبائح الثانية خصوصا ذبائح المزرعة أربع حجرات أحيانا في الغالب، يعني زي الخروف وزي غيره. فالحجرة اللي هي بتاعة الكبش دي كانت من نصيب الكاهن، ودي ليها معنى. ليه من نصيبه؟ لعشان بتدل ان الذبيحه بلا عيب، وده هو يبقى كده بلا عيب، وداخله زي خارجه بلا عيب. ف فرمز الأحشاء دايما في الذبايح عشان بتسلط عليها طيار مية علامة النقاوة الداخلية وطبعا الخارجية. يبقى ده نصيب الكاهن من الذبيحة، الساعد الأيمن والفكين والكرش، تمام؟ نصيبه أيضا من الحنطة والخمر والزيت، نصيبه من أبكار أيضا الأغنام والحنطة والخمر والعصور والندور. طبعا العصور للاويين، وعصر العصور يعني اللاويين ياخدوا العصر أولا وهم يدوا العصور بدورهم للكهف، تمام؟ العصور والبكور دي اللي بياخدها الكهنة من ايه؟ من الحنطة، والحنطة رمز لجسد ربنا يسوع. عشان كده في كتاب الدياداخي تعليم الرسل قلناها كتير قبل كده، في صلاة لترجية بتقول ايه؟ بتقول كما كانت حبات القمح متناثرة على الجبال وصارت قربانا، بقت تحولت لجسد المسيح بعد ما رسم برسومات، وصارت قربانا، اجمع شعبك في ملكوتك وكنيستك. يعني احنا برضو خلينا زيك ككنيسة واحدة لان احنا جسدك وانت الرأس. فالحنطة دايما اللي هي تمثل جسد ربنا في سر التناول، وتمثل في العهد القديم اللي هو خبز الوجوه اللي كان بيبقى جديد وطازة كل اسبوع او كل سنة. الخمر دايما يرمز لدم ربنا يسوع المسيح اللي هو طعن بيه الجند في جنبه اليمين فسال دم ومال، اللي هو دم ربنا يسوع المسيح سر التناول. الزيت يرمز دايما لعمل روح القدس، لان كان بيصب الزيت المقدس اللي امر به ربنا هارون على الكهنه ورؤساء الكهنه لوين يعني والكهنه والملك كانوا والانبياء، كانوا الثلاثه دول بيدهنوا بالزيت، والروح القدس كان يحل عليهم في وقت القضاء اذا كان كاهن او الملك اذا كان ملك او نبي اذا كان بيتنبي. اما الاحتياجات اليوميه فكانوا بياخدوها من بيت ربنا، وكانوا مقابل تكريسهم ده ربنا يعني بيديلهم هم من الذبيحه ازاي، هم ما فيش نصيب لهم في الارض، لكن ربنا بيديلهم بعديه على طول نصيبه من الذبيحه، نصيب الذبيحه اللي هي الساعد اليمين والفكين والكرش، بعد كده النصيب بتاعهم من البكور والعصور والحاجات دي من الذبايح ومن الخمر، من الحنطه والخمر والزيت. بعد كده تحذير كمان، منع اي حد سواء الشعب او الكهنه من جميع انواع السحر، فالسحر كان انواع، اول نوع منه اسم العرافه. العرافه يعني واحد كان زمان بيستخدموها يضرب اسهم على حته معينه ويعرف منها يعني يعرف منها الحظ بتاعه ايه، ودي الطريقة اللي كان بيستخدمها نبوخذ نصر، ودي موجودة في حسقيال 21-21. او احيانا يذبح ذبيحة ويكشف الكبد بتاعها، يشوف الكبد بتاعها بطريقة معينة يعني معنى معين وغيره. والعرافة ايضا كانت في الترافيم، الترافيم دي آلهة صغيرة اسمها آلهة العائلة، ودي اللي كان خدتها رحيل من لبان وجري وراها وعمل حجة الترافيم انها سرق، يبقى دي العرافة، عرافة بالاسهم او كبد الحيوانات او الترافيم آلهة العائلة. في حاجة اسمها العيافة، مش العرافة، العيافة. ايه العيافة دي؟ معرفة المستقبل بالسحب، السحب لما ليها طريقة معينة وتغيم بطريقة معينة، ودي قالها المسيح تعرفوا تميزوا وجه السماء ومش عارفين تميزوا ابن ربنا ابن الله، يعرفوا العيافة عن طريق سحب السماء وتجمعها بطريقة معينة، أو سماع صوت أصوات معينة زي أصوات البرق أو غيره، دي العيافة. التفاؤل، التفاؤل ده نوع ثالث، معرفة المستقبل عن طريق واحد يشرب كاس خمر اللي اتبقى منه، فنجان اللي اتبقى منه. عشان كده المصريين لما حط يوسف الكاس بتاعته فيها في الأصف العدول بتاعت اخوات يوسف، المصريين قالوا لهم ايه الحجة بتاعتهم؟ ده الكاس بتاع يوسف اللي هو ايه بيتفائل بيه، هم في دماغهم كده بيتفائل بيه، يعني هو بيشوف الحظ بيه، يعني هو بي بي بي بيكسب عن طريقه، فانتوا تاخدوه يعني كان دمرتوا مستقبله يعني كده بالطريقة دي. هو ده اللي كانوا يفهموه، وكانوا بيسموها الطاسة. الطاسة جت منها يعني الكاس على فكرة، مش الطاسة اللي احنا بناخدها دلوقتي، تمام؟ ودي موجودة في تكوين 44:4. وكانت ليها طريقة تاني التفاؤل بإجازة الأطفال في النار، ودي كانوا عبادة كانوا بيعملوها ملوك المؤابيين في آلهة وثنية اسمها مولوك، كان نحاس ويشعلوا في تحتها النار من تحت ويدقوا الطبول عشان يجوز الأطفال في النار. فيها طريقة كمان حكاية التفاؤل ايضا بالكلام مع الطيور، يمكن شفناها في سيره البابا للاسف الانبا سوندر رئيس المتوحدين، قعد مع واحد فلقى غراب وقف على السور فبيقول له ده جاي يعمل ايه؟ قال له سيبك من الافكار الوثنيه دي. فدي برضو حكايه التفاؤل، واحيانا من المطر، تمام؟ يبقى ده هنا الطرق الثلاثه. هناخد حاجه رابعه بعد كده، يبقى العرافه بالاسهم والكبد بتاع الحيوانات والترافين، العيافة معرفة المستقبل بالسحب وسماع صوت غريب، التفاؤل بعرفة المستقبل بحكاية الكاس أو إجازة الأطفال في النار أو الكلام مع الطيور أو أحيانا المطر، دي رابع حاجة. برضو أحيانا في السحر بيستخدموا اللي بيسموها كلمة سحر كما هي، يعني يحطوا أعشاب معينة عند حد معين ويعملوا سحر عليه، أو يعملوا عقدة معينة لحد ويعملوا عليها السحر بتاعه، تمام؟ يبقى دي السحر كما هو، يبقى السحر بالأعشاب والعقد، تمام؟ أو بالتفاؤل اللي هي الأسهم أو الكاس أو إجازة أطفال في النار أو الكلام مع الطيرة والمطر. بعد كده العيافة معرفة المستقبل عن طريق سحب السماء والأصوات الغريبة، العرافة قلنا عن طريق الأسهم وكبد الحيوانات. فربنا منع الكلام ده كله ليه بقى؟ أول حاجة ماشي معايا، عشان يمنع اعتماد بني إسرائيل على آخر غير ربنا. قال لهم أنا مديكوا أرض جيدة جداً، لكن بتعتمد الأرض دي في على المطر، تمام؟ فإذا كانوا هم بينفذوا وصية ربنا، ربنا يديهم المطر. فإذا عايزهم يعتمدوا على ربنا اعتماد كلي، لكن الالتجاء للسحر معناه إيه؟ الساحر ضروري تحت أي دين، حتى لو كان مسمى مثلا مسيحي، ضروري ينكر مسيحيته أو دينه عشان يتعاهد مع الشيطان في عهد مع بعض، تمام؟ يمكن حكاية القديس باسيليوس اللي كانت قرت يمكن الجمعة اللي فاتت أو اللي قبلها، كانت فيها القصة دي، كان واحد مسيحي وعامل القصة دي، فإزاي القديس باسيليوس 40 يوم صام وخلى الكنيسة كلها تصوم لغاية ما وقعت السك اللي كان عامل عهد بينه وبين الشيطان. فيا إما نتكل على ربنا يا إما نتكل على الشيطان، فالشداء السحر يعني بعتمد على الشيطان إن هو يعمل عمل لي عمل. ايه ده يبقى انا الجأ لواحد غير ربنا؟ طبعا ده كلام، حتى لو اداني خير، الخير اللي يجي من عنده مش عايزين، طبعا كلام ليه معنى خطير مش سهل يعني. طبعا والسحرة نفسهم دلوقتي وحاليا وزمان ليهم صفات، والسحر عامة صفات رجسة في الأخلاق، وكانوا في بعض العادات زي ما قلنا إجازة الأطفال في النار، وربنا بيتضايقوا الحكاية دي أنه هو المعطي الخصوبة، يبقى ربنا اللي يعطي ويروحوا يدوا الناس دي الأطفال دول يدوها للشيطان، ربنا يدي، هم يدوا للشيطان ازاي بقى؟ برضو ربنا من الحاجات اللي قالها لهم ان هو طرد الامم الكنعانيه الصعبه عاديه عشان ان هم بيعملوا السحر من ضمن اخطائهم الشنيعه. فلما شعبه يتحول لكده يبقى يتعاقب نفس العقوبه على طول، بل بالعكس ممكن يعاقب اشد لان هو خد الشريعه من ربنا. يبقى اذا ربنا بيطالبهم بالكلام ده كله لان هو بيطالبهم بالكمال، لان هم لو عاشوا بالكمال بتاعهم ده كان جذبوا الامم اليه. بعد كده ابتدى يتكلم، تحول من الكلام عن نصيب الكهنه ومنع السحر بانواعه الثلاثه سواء العرافه او العيافه او السحر نفسه او التفاؤل، وليه هو بيرفض السحر ونصيب الكهنه وغيره. وقبل كده خدنا من شويه حكايه القضاه والمحاكمات ازاي تكون والالتزامات برضو والتحذيرات بتاعه الملك. ابتدى فجاه يتكلم عن المسيح، وهنا الايه دي من اقوى الايات في اسفار موسى الخمسه كلها عن المسيح. قال ايه بقى؟ قال يقيم الرب نبيا من وسطك. نبيا من وسطك، نبيا يعني من الشعب اليهودي، ودي نبيا من وسطك. نبيا مثل موسى، يعني ان الناس التي لا تطيع هذا النبي، وعرفها هنا بالقل، تقطع من شعبها. والعقوبة دي ربنا في العهد القديم ما بيعاقبش بيها حد الا اللي يخالف شريعته او اللي هو يجدف على ربنا، يعني بيتعامل مع العقوبة اللي على النبي ده اللي حدده بالألف واللام يقيم الرب نبي مثلك، اللي بيسمعش لكلامه ان هو يقطع من شعبه، يعني يبقى يعتبر زي ما يكون يكحد ربنا. العقوبة دي تناله، ودي المشهورة تثنية 18-18، تمام؟ ودي حققها اتنين، عشان لما يجي حد يكلمنا على القصة دي، قصة الكنيسة الأولى حققتها معلمنا بطرس في أعمال 3 في العزة بتاعته 20-24، اتكلم إنها تتحقق في المسيح. والشهيد استفانوس في أعمال 7-37 حققها في المسيح. يبقى نبي مثله، نبي لأن المسيح رئيس الأنبياء، تمام؟ مثله لأنه هياخد جسد كامل زينا، ليه جسد ونفس وروح، لكن مع الاختلاف ان هو الكلمه المتجسد. صحيح هنا قال نبي مثله، لكن قال العقوبه مثل الله. النفس التي لا تطيع النبي، تمام، تقطع من شعبها، دي عقوبه التجديف على ربنا. عشان كده نقارن بين موسى وبين النبي ده، لاقي في فرق طبعا في العهد القديم والجديد، لاقي في فرق كبير. إن موسى سموه كليم الله، أما المسيح سمي كلمة الله، تمام؟ موسى قدم للشعب، خلصهم من أرض فرعون وإداهم الشريعة وإداهم الذبائح الخمسة، كويس. المسيح أيضا إدانا شريعة العهد الجديد اللي هي وصاياه، على الأقل العزة على الجبل دي شريعة العهد الجديد، متى 5-7، تمام؟ وخلصنا ازاي؟ خلصنا بفدائه على الصليب، بدم مين؟ بدم نفسه، لأنه هو قدوس. دخل مش بالذبائح الخمسة، دخل بدم نفسه لأقداس السماء، مش بالذبائح الخمسة، وهو قدوس وبلا عيب وانفصل عن الخطاة، تمام؟ فقدم ذبيحة مرة واحدة لأنها كاملة في الأقداس. يبقى هنا الذبيحة كاملة، تمام؟ قدم لينا شريعته اللي هي وصايا العهد الجديد، وبالاخص الشريعه اللي هي العزة على الجبل، وذبيحته اللي هي ذبيحه نفسه، كان هو الكاهن والذبيحه. موسى اذا كان امين كنبي، كخادم في بيت الله، كعبد يعني في بيت الله، اما ربنا يسوع المسيح كابن صاحب البيت او ابن البيت. في فرق بين ابن الملك، في فرق بين العبد. موسى كان عبد خادم، لكن ربنا يسوع المسيح هو ابن صاحب البيت، والكلام ده موجود بالنص في عبرانيين 3:5-6، نفس طريقة المقارنة دي عملها معلمنا بولس. موسى إذا كان وسيط بين شعبه وبين الله، أيضا ربنا يسوع المسيح هو الوسيط الحقيقي. إذا كان موسى النبي تشفع بنفسه شفاعة توسلية، أما ربنا يسوع المسيح فهو الشفيع الحقيقي لأنه شفاعته كفارية، تمام؟ يعني تشفع بشفاعة نفسه أو شفاعة نفسه كذبيحة، شفاعة كفارية وقبلها ربنا ذبيحة حية وقت المساء. برضو موسى إذا كان صنع معجزات كثيرة، لكن ربنا يسوع المسيح قيل عنه إنها وهذه الآيات من تنوع الآيات اللي عملها المسيح، وهذه الآيات إن كتبت واحدة واحدة لا أظن إن كتب العالم تسع. يبقى ده شهادة يوحنا الحبيب 21:25 إن معجزات ربنا يسوع المسيح من كثرتها اختاروا الإنجيل 4 عينات منها، لدرجة في واحد يختار شوية والتاني يختار شوية كمان لأنها كتيرة جدا فيقدر يختاروا براحتهم. طبعا كان ليه سلطان على كل الممالك، النبات والحيوان وغيره وغيره، زي ما انتم عارفين النبات اللي عن شجرة التين، الحيوان صيد السمك كتير، مملكة الشياطين أخرج الشياطين كتير اللي هم في اللاجئون بتاع كرة الجرجسين وغيره، كان ليه سلطان على الأمراض، شفى حماد سمعان وغيره، ليه سلطان حتى على البحر قال له ابكم، الكلام ده كله معروف عارفينه. برضو موسى إذا كان هو نبي وملك ويعتبر قائد للشعب تتجمع فيه كل الأشياء دي، لكن ربنا يسوع المسيح بقى اللي أعظم من كده، هو ملك الملوك ورب الأرباب، وزي ما تقال في سفر الرؤيا واحد راكب على فرس أبيض وكتب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب، ده في رؤيا 19:16. إذا كان عهد موسى بالشريعة بتاعته والذبائح الخمسة، فعهد ربنا يسوع المسيح بالذبيحة نفسه ووصايا العهد الجديد زي ما قلنا. وإذا كان موسى قال أجعل كلام، إذا كان يعني النبي ده قال أجعل كلامي في فمه، وده شيء غير، أجعل كلامي في فمه، فربنا يسوع المسيح هنا إذا كان موسى بيتكلم بالروح، روح ربنا بيحل عليه من خلال عمل الروح القدس فيه يعني وقتيا، فربنا يسوع المسيح هو كلمة الله ذاته. آخر حاجة نخلص بها الكلمة بتاعتنا صح اللي هو 19 عن مدن الملجأ، يمكن سمعتوها قبل كده كتير، ناخد فكرة عنها إنها متعادة تاني في قصة 19 صح 19 ويعمل الحاجات اللطيفة جدا. طبعا مدن الملجأ كان بيخاطب موسى النبي الشعب الجديد، وفي شرق نهر الأردن كان فيه 3 مدن، ده قبل ما يعبروا نهر الأردن، لأن هم لما عبروا نهر الأردن كان معهم يشوع، فخلى فيه 3 تاني في الضفة الغربية اللي هي الغربية من نهر الأردن، يعني ده أيام يشوع، فكان فيه 3 شرق و3 غرب، فموسى كان لسه في 3 اللي شرق نهر الأردن لأنه ما عبرش، من ربنا منع. فالكلام ليه معنى، إيه مدن الملجأ وإيه القصة بتاعتها نشوف. مدن الملجأ رمز جميل جدا للعهد القديم والجديد، ازاي مدن الملجأ تخص ان قتل انسان ليس عمدا، عن جهل او عن غير قصد، فايه اللي يحصل، يدور على مدن الملجأ الـ3 كانت في كل متنطوره كده في 3 اجزاء من الشريط الطويل بتاع الحدود شرق نهر الأردن عشان يلجأ ليه أي حد. طيب يعملوا له إيه؟ يعملوا طرق لمدن الملجأ ويكتبوا يفط مكتوب عليها مدن الملجأ، بحيث اللي قتل حد عن غير عمد يعرف من خلال الإشارات والطرق بسرعة يروح لمدن الملجأ. طبعا دي ليها هدف من ناحية الناحية اللي يعني في الوقت ده والناحية الروحية، ايه الهدف بتاعها؟ كان في الوقت ده لما يروح في مدن الملجأ يجوا الشيوخ بتوع المدينة بتاعته ويحققوا في القضية لما يكون هو لجأ للمدن. لقوا فعلا ان هو ما سفكش الدم يبقى يقعد في مدينة الملجأ لغاية ما يموت رئيس الكهنة الموجود، ومتى مات رئيس الكهنة يخرج حر والي الدم ما يسقرش منه. هنا ليه هدف، وهنا أول مرة يوضح الهدف بتاع بالطريقة دي. قال لأنه لو موسى النبي ما قالش الكلام ده يبقى الحكاية شعب إسرائيل هيبقى عبارة عن عصابات تقتل بعضيها، لأن اللي هيحصل إن الأهل بتوع المقتول هينتقموا من القاتل، مش القاتل بس ده من عيلته كلها، يبقى الحكاية بقى زي السقف، يبقى هيتحول كل بقى التخيل في كل سبط يحصل كده، يبقى الأصباط هتنقلب أعداء لبعضيه مش أبوهم يعقوب ولا حاجة. فعشان كده دي حدت من القتل بين العائلات، لأن ده كقانون شرعي أو ديني وفي نفس الوقت مدني، لأن القاتل تحقق الشيوخ قتل عن غير قصد. طب إيه بقى القصة بقى المعنى الروحي؟ حكاية الإشارات والعلامات، وليه لما يموت رئيس الكهنة ينطلق حر؟ ليها معنى. العلامات والسكك دي كلها والمدينة، ناخد العلامات الأول. العلامات هي الأنبياء والإشارات والشخصيات كلها بتاعت العهد القديم اللي كانت ترمز لربنا يسوع المسيح، وحتى الذبائح. طب ومدن الملجأ؟ مدن الملجأ ورئيس الكهنة الحي دوة، مدن الملجأ ترمز لرحمة ربنا إن هو تجسد عشان ينقذنا، هو الملجأ بتاعنا. لما نيجي في دقيقة مين الملجأ بتاعنا غير ربنا؟ ربنا هو الملجأ بتاعنا. فهو لما تجسد رحمنا إن هو خد جسد بتاعنا عشان يرفعنا لفوق، يبقى هو رحمة لنا. مدن الملجأ رحمة للإنسان اللي هو قتل عن غير عمد، كأن البشرية كلها هي الأخطاء الدية، تمام، وورثة الخطية كأنها زي القاتل ده. فالمسيح يشفع فينا بقى لأنه رئيس الكهنة. إذا كان رئيس الكهنة في العهد القديم يشفع في الراجل طول ما هو حي، وبعد كده إن مات ينطلق حرا. إن مات يعني بترمز لموت ربنا يسوع المسيح عننا، إن مات ينطلق حر، يعني إشارة للمسيح لما صلب على عود الصليب ادانا الحرية بخلال ذبيحته، بين أحرار من سفك الدماء من الخطية اللي احنا ورثنا والخطايا اللي قبل المعمودية. يبقى ده المعنى الشامل بتاع مدن الملجأ. وليه؟ عشان كده لما بولس معلمنا بولس الرسول يقول في العبرانيين، يعني دفاع العبرانيين يعتبر من أجمل الرسائل اللي تخاطب خاطب اليهود وغير اللي هي معمولة كانت لليهود، اللي هم يعني المسيحيين من أصل يهودي اللي كانوا في منهم حاولوا يرتد شوية. فقال الله بعد ما كلم الآباء والأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، هدية المقصود بها الطرق المعمولة لمدينة الملجأ واليفط اللي هي الإشارات بتاعت العهد القديم، الشخصيات نفسها والذبائح وكل النبوات بتاعت العهد القديم دي اللي بتشير إشارة قوية لربنا يسوع، تمام؟ يبقى ده المعنى المقصود بيها الكلام ده. أما إذا، خلي بالك معايا بقى، في حاجة تاني غير مدن الملجأ. أما إذا العكس بقى، الأخ القاتل ده لجأ لمدن الملجأ وتحقق الشيوخ بعد ما حققوا في الموضوع ولقوا ان القاتل ده قاتل عن عمد، لا ما ينفعش في ملجأ بقى، يروحوا جايبينه من مدينه الملجأ ويسلموه لوالد ده، ما فيش، ده قاتل عن عمد. طيب حاجه تانية زي مدن الملجأ والكنيسه عملتها، كانت بتعملها في العصور الاولى، اللجوء الى المذبح، واحد قتل عن غير قصد عن غير عمد يتمسك بقرون المذبح لامتى؟ يتمسك بقرون المذبح لحين التحقيق في القضية بتاعته. هو مذنب في حق الجماعة، قتل بدون قصد ومسك في قرون بتاعة المذبح، هيسيبوه لغاية ما حققه في القضية. إن ثبت إن هو مذنب هيخرجوه من المذبح ويعاقب، وإن ثبت إن هو غير مذنب فهو يبقى يظل جنب أو يظل المذبح يبقى هو الملجأ بتاعه ومحدش يقدر يأذيه. ويمكن كلكم تفتكروا قديس يوحنا ذهب الفم لما إتريبوس اللي هو كان في بيت الملك كان مش عاجبه أن القديس يوحنا ذهب الفم الناس بتلجأ ليه في الكنيسة أو بتعمل الحكاية دي لغاية التحقيق في حالتها، فهو برضو اتعرض للحكاية دي ولجأ للمذبح في الكاتدرائية بتاع القديس يوحنا، والقديس يوحنا أضافه وقال ده بدم في لجأ للكنيسة بالكنيسة تحميه، وعمل عظتين على الحكاية دي اللي ترجمهم أبونا تدرس فيما بعد اللي تلاقي نبذة كده اسمها الكنيسة تحبك. دي العظتين اللي عظم على إتريبوس لما لجأ للكنيسة. يبقى هنا قديس يوحنا ذهب الفم بينفذ وصية العهد القديم في صورة الكنيسة بتاعة العهد الجديد. تمام؟ نيجي بقى النقطة كمان تاني، ودي نقطة تخصنا كخدام، نقل التخم القديم. ايه التخم؟ التخم في أرض المعاد اللي هي الحدود بين الأسباط، الغرابة الآباء اعتبروها دي نصيبهم في أرض المعاد، يعني نصيبهم في الحياة الأبدية. شوف بقى المعنى بالنسبة لنا في العهد الجديد، نصيب في الحياة الأبدية. وبعدين فمعنى إن واحد ياخد حتة من التخم بتاعي يخنصر شوية، معناه إنه بياخد جزء من نصيبي بتاع الحياة الأبدية. عشان كده كانوا حذرين جدا في الحدود بتاعتها دي، تمثل زي ما عمل نبوت اليزرعيل، تمثل حياة أو موت بالنسبة لهم، لأن اعتبارهم أرض المعاد دي رمز للسماء. تمام؟ والأباء بيعتبروا أن الخادم اللي بيخدم هو ليه ميراث للحياة الأبدية، لكن كل ما يأذي حد فهو أو بيضايق حد أو بيعصر حد، كل ما نصيبه بيقل أو حد بيستولى على جزء من نصيبه بتاع الايه بتاع الحياه الابديه، ياخد جزء من الحياه بتاعته. تمام؟ اما طبعا الكهنه واللويين ما لهمش نصيب في الارض، لكن ليهم نصيب في ربنا، لكن في استثناء. ايه الاستثناء بقى؟ الاستثناء ان الكاهن ممكن او اللاوي يشتري ارض ممكن بالفلوس او بيت ويورثه الابن، لكن ده مش نصيب في الارض، لا ده استثناء انه ياخد يشتري ارض بالشراء، تبقى ميراث شخصي مش لكل سبط لاوي او لغيره. تمام؟ يبقى دي القصه الموجوده. طبعا المدن الثلاثه اللي اختيروا يكونوا مدن ملجا كانوا بعض منهم مدن للاويين، لكن ليست كل مدن لاويين هي مدن ملجا، عشان برضو حد ما يفهمش غلط. نيجي بقى النقطه تاني، حكاية الشهادة الزور احنا اتكلمنا فيها، حكاية اللي يشهد زور، وقلنا اللي يشهد زور على واحد حتى لو كانوا اتنين واكتشفت الشهادة، عشان كده بتتحقق منها كويس، حتى لو اتنين واكتشفوا قبل المحاكمة ان هم شهود زور، فهم في الغالب بيحكموا على انسان بالرجل، فتعود عليهم الحكم، يعني يتحكم عليهم هم بالرجل. وقلنا ازاي الحكايه بتاعه الشيخين وسوسنة، ازاي نبه ربنا روح دانيال ان هو يحقق على من الشيوخ كل شيخ على حده، فكشف كذبهم قدام الشعب واتحاكموا او عقبوا بنفس العقوبه اللي حكمت بها سوسنة بالموت. وعلى فكره القصه دي احيانا في ناس كتير ما بتفهمهاش وبيقعدوا كده يعني متضايقين منها، فليتا بوغلانسيس، وهم لا يدرون قصة سوسنة قصة رائعة جدا بتكشف عن الكنيسة. سوسنة ترمز للكنيسة اللي حكم عليها الشيخين اللي هم رؤساء الكهنة حنان وقياف، فدي نبوة مسبوكة مظبوط، حكموا عليها بالظلم في صورة المسيح بالصلب، وفي صورة الرسل بالجلد والحبس وغيره، حتى انهم قتلوا الشهيد استفانوس، وده كان أول اضطهاد مسيحي منظم على الكنيسة التي في اليهودية أو في أورشليم اللي هو كان أسقفها يعقوب الصغير. يبقى هنا عشان كده الكنيسة بتصر أنها تحكي الحكاية، ترمز للظلم بتاع حنان وقيافة ولظلم الكنيسة واضطهادها، وإن المسيح والكنيسة اتظلموا من اليهود بحنان وقيافة. فرمز نبوي رائع. وكانوا زمان في كتاب لوحده ليلة أبو غلامسيس اسمها تسبيح أبو غلامسيس، أو يسموها يعني نبوات أبو غلامسيس، لأن فيها المزامير كلها بالقبطي والعربي، وكل ما يقرأ عربي علينا كان يقرأ قبطي وعربي. أنا عندي كذا مخطوطة من بتوع أبو غلامسيس بالكلام ده، من ضمنهم مخطوطة حارة الروم رائعة جدا بتاعت قديسة بربون. العجيب بقى إن ربنا يسوع في حكاية الشهادة دي، بيلاطس حب يكافئ المسيح لأنه هو ظلمه، فكتب الشهادة دي على عود الصليب باليونانية والرومانية والعبرية: هذا هو ملك اليهود. فقالوا لم تكتبش، قال لهم ما كتبت قد كتبت. طب كان النخوة بتاعتك كانت فين؟ ما كنتش حكمت بالظلم ليه؟ وهنا تحويل الشهادة وموت المسيح من انه يبقى اليهود ان هم ظلموه، عشان كده كتب بالعبرية، أصبح كتب إن هو ملك اليهود باليونانية والرومانية. ليه يا رب؟ قال لأن إيه؟ لأن هم حكموا علي ظلم، واشترك معاهم مع اليهود واحد والي روماني. بيلاطس ما كانش من حتى مش زي هيرودس، أمه ما كانتش يهودية، لا ده روماني روماني. تمام؟ يبقى إذن اللي صلب ربنا هم اليهود، وايضا اشترك معهم الرومان في الحكم، مش كده؟ يبقى هنا المسيح اصبح ملك على العالم كله مش اليهود بس. تمام؟ وعشان كده اليهود شهدوا على المسيح ظلم وقالوا اصلبوا بتحريض رؤساء الكهنه، فكانت العقوبه مؤجله. جاء السنه 70 ميلاديه والناس الشهود اللي ساعدوا قالوا دموا علينا وعلى اولادنا، طيب فعلا دموا عليهم. الجيل ده لم ينجح بعد بالظبط سنه، يعني بعد 40 سنه اللي هو مده الجيل، يعني جه تيتس الروماني وحاصر اورشليم، وكان كل يوم يقتل ما يقرب من 1000 يهودي، وكله قتل اليهود اللي موجودين كلهم في اورشليم، وكانت دي عقوبه ربنا لي. يبقى هنا عقوبه الشهاده بالظبط. تمام؟ كده نكتفي كده من صفحات 17 و 18 و 19، يبقى من المره الجايه ان شاء الله صفحه 20. حد ليه سؤال في حاجة؟ وربنا المجد لهذا من الله.